بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، وأقله يوم وليلة، وغالبه 6 أو 7، وأكثره 15، وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، وغالبه بقية الشهر، ولا حد لأكثره. ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج، والطلاق، والصلاة، والصوم، والطواف، وقراءة القرآن، ومس المصحف، واللبث بالمسجد. ويوجب 5 أشياء: البلوغ، والغسل، والاعتداد به، والحكم ببراءة الرحم، والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار أو نصفه على التخيير. وتقضي الحائض الصوم للصلاة، وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة، وتصوم وتصلي، ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. وأكثر مدة نفاس 40 يوما، والنقاء زمنه طهر، يكره الوطء فيه، وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم في المجلس الأول غالب أحكام الطهارة، فتكلم المؤلف رحمه الله عن رفع الحدث وما ينوب عن الماء في رفع الحدث، ثم تكلم عن إزالة الخبث، وأيضا تكلم عن المسح الكفين، وهنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام الحيض. فقال رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في اللغة سيلان، وأما في الاصطلاح فهو دم طبيعة وجبلة، دم طبيعة وجبلة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة. والأصل في الحيض القرآن والسنة والإجماع كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50. يعني يقول لك المؤلف لا حيض، يعني لا حيض شرعا، وإن كان يوجد واقعا. فما تراه الجارية قبل تمام 9 سنوات لا يحكم بأنه أحكام الحيض الشرعية، يعني لا تترتب عليه أحكام الحيض شرعا من وجوب الصلاة والصيام وإلى آخره، وإن كان يوجد واقعا. كذلك أيضا بعد 50 لا نحكم بأنه حيض شرعا تترتب عليه أحكام الحيض التي سيريدها المؤلف رحمه الله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ويستدلون على هذا بالواقع، قالوا بأن الواقع يدل لهذا، وأنه لا حيض قبل 9 ولا بعد 50 سنة. الرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الحيض لا يحدد بالنسبة للسنوات. نعم، فمتى رأت الأنثى الدم المعروف عند النساء فهو حيض، سواء كان قبل 9 أو بعد 50. ويدل لذلك قول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. نعم، قول الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالله سبحانه وتعالى رتب الحكم على وجود الأذى، فمتى وجد الأذى ترتبت الأحكام، متى انتفى الأذى انتفت الأحكام. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل الدم عنك وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسل الدم عنك وصلي. خرجه في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بإقبال الحيض وإدباره. نعم. قال لك المؤلف: ولا مع حمل. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الحامل لا تحيض، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، خلافا لما اختاره شيخ الإسلام. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بأن الحائض لا تحيض هو الأقرب، هو الأقرب. والطب الآن يشهد لهذا، يقول لك يعني الطب الآن يشهد لهذا، وأن الحامل لا تحيض، وذلك أن دم الحيض يتكثف على جدار الرحم، يتكثف على جدار الرحم، ثم ذا إذا جاء وقت نزول الدورة الشهرية يتكسر ثم ينزل. إذا كان الرحم امتلأ بالحمل بالجنين فإنه لن يتكثف الدم على جدار الرحم. فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى من أن الحامل لا تحيض هو الأقرب، كما تقدم أن هذا يشهد له الطب. وأيضا يدل لذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. فقال حامل وقال حائض، مما جعلها جعل الحيض يقابل الحمل، مما يدل على أنه إما حمل وإما حيض. قال: وأقله يوم وليلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن أقل الحيض يوم وليلة، وعلى هذا إذا رأت الدم أقل من يوم وليلة فهذا ليس دما تترتب عليه الأحكام الشرعية، يعني ليس دم حيض تترتب عليه الأحكام الشرعية. كذلك أيضا أكثره 15 يوما، إذا تجاوز 15 يوما هذا لا يعتبر، نعم لا يعتبر حيضا شرعا، فهو حده كما أن المؤلف حده بالسنين، كذلك أيضا حده بالأيام. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن أقله 3 أيام، وأن أكثره 10 أيام إلى آخره، العلماء يختلفون في أقله وأكثره. والرأي الثالث أنه لا يحدد بالأيام، كما أنه لا يحدد بالسنين، فمتى رأت الأنثى الدم المعروف عند النساء بصفاته فإنه حيض تأخذ أحكامه. ودليل ذلك كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى قال: قل ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فالله سبحانه وتعالى رتب الحكم على وجود الأذى. وأيضا كما تقدم لنا حديث عائشة: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر على إقبال الحيض وإدباره. قال: وغالبه 6 أو 7. نعم صحيح هذا الغالب، وهذا ظاهر، يعني غالب النساء أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7. قال: وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما، والرأي الثاني 15 يوما، والرأي الثالث أنه لا يحد، أن أقل الطهر بين الحيضتين لا يحد. يعني على كلام المؤلف لو أن المرأة طهرت من حيضتها وقبل أن يمضي عليها 13 يوما رأت دما، لا يعتبر هذا دم حيض، لا نعتبره دم حيض، لأنه لا بد أن يمضي عليها 13 يوما أقل الطهر بين الحيضتين. وتقدم أن الله سبحانه وتعالى علق الأمر على وجود الأذى، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على إقبال الحيض وإدباره، فالصواب في ذلك أن أقل الطهر بين الحيضتين لا يحدد، وأن المرأة متى رأت هذا الدم المعروف عند النساء فهو حيض. قال: وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. صحيح، غالب الطهر بقية الشهر، قد تحيض المرأة 5 أيام أو 6 والباقي يكون طهرا، ولا حد لأكثره، لأن بعض النساء أصلا لا تحيض. نعم، قد يأتيها دم الحيض ثم تجلس شهر شهرين لم يأتيها دم الحيض، وربما لا تحيض أبدا. قال: ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج، وهذا بالإجماع. نعم، ويدل لذلك قول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن. وأيضا في حديث أنس المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقول المؤلف الوطء في الفرج يخرج بقية الاستمتاعات بالمرأة الحائض، وهذا ظاهر، فحديث أنس واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعلى هذا بقية الاستمتاع من الحائض هذا جائز، لكن الأفضل أنه إذا أراد أن يباشر أهله أن تستر ما بين السرة إلى الركبة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. قال: والطلاق أيضا محرم، طلاق في أثناء الحيض محرم، ويدل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أنه لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصلاة والصوم، لحديث أبي سعيد في البخاري: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. قال: والطواف. نعم، قال: والطواف، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال: وقراءة القرآن، تقدم الكلام عليه في المجلس السالف. قال: ومس المصحف. نعم، المحدث ومن باب أولى الحائض يحرم عليه أن يمس المصحف، ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وكذلك أيضا هو الوارد عن الصحابة. نعم، هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، فهو الوارد عن سعد بن أبي وقاص وابن عمر وسلمان الفارسي. قال: واللبث في المسجد. يعني أيضا يقول لك الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد، وهذا قول الأئمة، يعني يرون أن الحائض لا تدخل المسجد، ويستدل على هذا بحديث ابن عمر: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لكن الحديث ضعيف. وكذلك أيضا استدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت: إني حائض، فقال: إن حيضتك ليست في يدك. خرجه مسلم في صحيحه. وعند الظاهرية أن الحائض لها أن تدخل المسجد، يعني لها أن تلبث في المسجد، لقصة صاحبة الوشاح الذي ضرب لها خباء في المسجد كما في صحيح البخاري. ويظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه المسألة أن الحائض تمنع من دخول المسجد، يعني من اللبث فيه. نعم، أما المرور فهذا جائز إذا أمن تلويثه، فالمرور جائز إذا أمن تلويثه، أما بالنسبة للبث فإنها لا تلبث إلا عند الحاجة، فإذا احتاجت إلى ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، ومن باب أولى حال الضرورة. قال: ويوجب 5 أشياء: البلوغ، يعني إذا حاضت عرفنا أنها بلغت، ويدل لذلك حديث عائشة في سنن أبي داود: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني بالغ، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم البالغة بالحائض، مما يدل على أن البلوغ يحصل بالحيض. قال: والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة إذا ذهبت حيضتها أن تغتسل. قال: والاعتداد به، يعني الاعتداد بالحيض، يعني أن الحيض إذا كانت المرأة حيض فإن عدتها بالحيض. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاث حيض على الصحيح. قال: والحكم ببراءة الرحم، نعم الحكم ببراءة الرحم، ويدل لذلك حديث الحكم ببراءة الرحم، ويدل لذلك ما تقدم لنا من حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، مما يدل على أن براءة الرحم تحصل بوضع الحمل، كذلك أيضا تحصل بالحيض. قال: والكفارة بالوطء فيه، يعني إذا وطئ الحائض وجبت عليه الكفارة، وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اختلف في رفعه ووقفه، والأقرب أنه موقوف في وطء الحائض، أن من وطئ الحائض يجب عليه دينار أو نصف دينار، لكن الأقرب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن ابن القيم رحمه الله تعالى قال لك: لو لم يأتي هذا الحديث، حديث ابن عباس، فأدلة الشريعة تشهد لوجوب الكفارة. يقول: استقراء أدلة الشريعة أنه متى حرم الوطء لعارض ثم حصل الوطء وجبت الكفارة. مثال ذلك الصيام، يحرم فيه الوطء لعارض، فإذا وطئ في أثناء الصيام وجبت عليه الكفارة. مثل أيضا في الإحرام، الإحرام حرم الوطء لعارض الإحرام، فإذا وطئ فيه وجبت فيه الكفارة. مثل أيضا الحيض، حرم الوطء فيه لعارض الحيض، فإذا وطئ وجبت الكفارة. قال: وهي دينار أو نصفه على التخيير، يعني مخير بين أن يخرج الدينار يساوي 4 غرامات ربع من الذهب أو نصفه. قال بعض العلماء: إذا وطئ في إقبال الحيض دينار، وإذا وطئ في إدباره نصف دينار، وقال بعض العلماء: إذا وطئ في الدم دينار، وإذا وطئ في الكدرة والصفرة نصف دينار، لكن المذهب أنه مخير. قال: وتقضي الحائض الصوم للصلاة، نعم تقضي الحائض الصوم للصلاة، نعم. حديث عائشة قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالصلاة لا يجب عليها أن تقضيها إلا إذا أدركت أول وقتها أو أدركت آخر الوقت، يعني إذا طهرت قبل خروج الوقت بمقدار ركعة أو بمقدار تكبيرة على المذهب، أو أدركت أول الوقت، يعني هي طاهر في أول الوقت بمقدار ركعة ثم حاضت إلى آخره، فهي تقضي الصلاة التي أدركت وقتها. قال: وإن جاوز الدم عادتها أو نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي. هنا قال لك المؤلف رحمه الله في تعريف المستحاضة، قال لك: هي التي تجاوز الدم عادتها. فإذا كانت عادتها سبعة أيام فزادت على السبعة، على كلام المؤلف أن تجاوز السبعة، على كلام المؤلف رحمه الله أنها مستحاضة، أو نقص عن السبعة يقول لك مستحاضة. وهذه العبارة فيها قلق، لأن المستحاضة على المذهب هي التي جاوز دمها أكثر الحيض، وأكثر الحيض على المذهب كم؟ 15 يوما. فإذا تجاوز دمها أكثر الحيض فهي المستحاضة، نعم. وقيل بأن المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. المهم الاستحاضة في تعريف المؤلف رحمه الله هذه فيها نظر، نعم هذه فيها نظر، يعني فالمذهب أن المستحاضة هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض. قال تتوضأ لوقت كل صلاة وتصوم وتصلي. قول تتوضأ لوقت كل صلاة تقدم الكلام عليه، وقلنا بأن حديث عائشة توضئي لكل صلاة هذا مدرج، وأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تصوم وتصلي، نعم، لأن المستحاضة في الصلاة والصيام وكذلك أيضا في الوطأ كبقية الطاهرات. قال ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره وطأ المستحاضة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أن وطأ المستحاضة غير مكروه، لأن اللاتي، نعم، وهذا خلاف المذهب، المذهب يحرم وطأ المستحاضة، نعم، لكن المؤلف خفف في المسألة وقال يكره، وجمهور أهل العلم أنه لا يحرم، لأن اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم منع أزواجهن من غشيانهن. قال ولا كفارة فيه لعدم ورود الكفارة، والأصل براءة الذمة. قال وأكثر مدة نفاس 40 يوما. نعم، هذا المذهب مذهب أبي حنيفة أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، وعند مالك والشافعي أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب، أن أكثر مدة النفاس 40 يوما. وقد جاء في ذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في مسند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه في المسند والسنن، لكن الحديث حيث أم سلمة فيه ضعف، وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح. وأيضا الآن الأطباء يقولون بأن النفاس السوي 6 أسابيع، النفاس السوي 6 أسابيع، فالمرأة في أول الأمر ترى دما ثم ينقلب بعد ذلك إلى كدرة وصفرة إلى أن تتم 40 يوما. قال والنقاء زمنه طهر يكره الوطء فيه، يعني لو أن المرأة طهرت 30 يوما يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن توطأ في هذا الطهر، يكره حتى تتم 40 يوما. واستدلوا على هذا بأن عثمان بن أبي العاص قال لزوجته قبل 40 قال لا تقربيني. الأصل في ذلك هو الحل، نعم، الأصل في ذلك هو الحل، نعم، ولهذا نعم يظهر أنه لا يكره الوطء فيه. قال وهو كحيض في أحكامه غير عدة وبلوغ. يقول لك المؤلف رحمه الله النفاس حكمه كحكم الحيض في أحكامه، فالنفس لا تجب عليها الصلاة ولا يجب عليها الصيام، ويجب أن تقضي الصيام ولا يجوز أن تقضي الصلاة، ولا يطأها زوجها إلى آخره كما تقدم من الأحكام. قال لك المؤلف رحمه الله استثنى من ذلك العدة، نعم، فدم الحيض لا يعتبر في العدة، وكذلك أيضا البلوغ، نعم، دم الحيض دم النفاس لا يعتبر في العدة، وكذلك أيضا دم النفاس لا يعتبر في البلوغ، لأن المرأة إذا حملت تكون قد بلغت، لأنها لا تحمل، المرأة الغالب أنها لا تحمل إلا بعد نزول دم الحيض.